لا لا مفيش غير على هذا الحال يعني. بس لما سمعت بيل جيتس بيتكلم كانوا عاملين معاه حوار وقال انا تفكيري وكله من المشروعات اللي انا بعملها دي وانا بغسل الصحون، فمن ساعتها بقيت اغسل بس لغايه دلوقتي ما بقيتش زي بيل جيتس. فكرة في ناس كتير كده لما بتعمل مجهود بصرف النظر بقى صحون او غيره بيفكر كويس، بتلاقي لان الدوره الدمويه بتشتغل في الجسم فبتلاقي الانسان مع الحركه فعلا بتجيله افكار بس قلت والله الراجل ده صح، لان انا فعلا لما اكون بركز في الغسيل ايوه بتتولد افكار حلوه يعني معايا. يعني جربت الحاجات دي؟ جربت طب كويس، بس ما دخلتش في الماديات زيه يعني الملايين يعني لسه بقى لسه يمكن محتاج لكن عدا ذلك مفيش اي هوايات او اي حاجه او اي مشاركه في اي حاجه. طب على المستوى العائلي ايضا مهنه المذيع كان لها تاثير في تعاملات حضرتك مع العائله والاسره؟ يعني دايما فيما يسمى بايكولوجيا المهن، يعني كل مهنه لها تاثير على صاحبها. لا الحقيقه هم الولاد برضو من غير توجيه مني، يعني شادي خلص اعلام والعربي بتاعه كويس بس اشتغل في البترول، وشيماء برضو خلصت اعلام واشتغلت في البترول برضو، رامي اشتغل مذيع لسه طالع جديد بس اللغة العربية بتاعته كويسة برضو من غير توجيه مني ولا حاجة ولا بنتناقش في حاجة، ده هو كده منه لنفسه من غير ما يكون لحضرتك تأثير يعني. لا خالص بس هو كان بيتفرج عليا لدرجة انه هو مثلا لسه بعت لي نشرة مع الأستاذ أحمد سمير الله يرحمه، ما عرفش جابها منين، كانت ذكرى جميلة قوي، فهو برضو بيتابع يشوف أنا كنت بعمل إيه زمان. وبعدين أمهم مخرجة في التلفزيون المصري بتخرج نشرة الأخبار وكده يمكن تعودوا من كده برضو. هل حضرتك عندك طموح لم يتحقق يا أستاذ خيري، ولا حضرتك أشبعت كل طموحك في مهنة حضرتك؟ هو طموحي كان نفسي أحفظ القرآن، بحاول كتير برضو ما بس ما فيش فايدة غير يعني في سورتين ثلاثة كده، بس كان لازم طموحي ما فيش غير هو الأمل ده أن نحفظ القرآن إن شاء الله يتحقق. إن شاء الله. ده شيء جميل جدا لكن عدا ذلك ما فيش طموح وظيفي أكتر من كده؟ ما فيش حلم كده بيداعب خيال حضرتك؟ يعني أحيانا بيمر على الإنسان وقت يقول أنا عايز أشتغل الشغلة الفلانية، أنا لو كنت اشتغلت الشغلة الفلانية دي كنت هبقى أفضل أو أسعد أو هل مريت في فترة في حياة حضرتك بحاجة زي كده؟ والله بصراحة دي بسيبها لربنا، يعني هو بتجيني لغاية عندي من غير ما أسعى ليها يعني وأفكر. يعني حكاية التلفزيون أنا كنت في الإذاعة ما عنديش أمل إن أنا أروح التلفزيون، لأنه قلت يعني صعب أو فطاحل هناك وأساتذة كبار. جات صدفة إنه المذيعين اللي هم في بيقروا نشرة الأخبار في التلفزيون الدول الخليج خدت نصهم، فحصل دروب. سامية صادق قالت طب أنا عايزة ثلاثة بس يكونوا من جاهزين ما يبقوش خام يعني. الأمر وقع علي أنا وهلا معلم ونادر دياب الله يرحمه. الله يرحمه. يعني برضو دي كانت ربنا عايز كده. بعد كده حكاية مثلا برامج رئاسة الجمهورية غلط إن أنا أسعى ليها، يعني لازم هم اللي يقولوا اللي هم شايفين حاجة لازم يعملوها، بس المسؤولين يعني، إنما أنا أسعى على حاجة لأ. لكن خارج إطار مهنة المذيع حضرتك ما كانش ليك أي طموح طوال الفترة الماضية؟ ما فيش غير برضو مرة بعد ما طلعت معاش على طول لقيت تليفون من غير رقم، أستاذ خيري أنا وزير الزراعة ممكن تجيني شوية دلوقتي؟ قلت له حاضر. رحت له قال لي أنا المستشار الإعلامي بتاعي مش موجود، تيجي وتبقى مستشار وزارة الزراعة للإعلام. ماشي حاضر. يعني أنا كانت ناس كتير عايزة الموضوع ده، طلع انه انا يفتكرون ان انا اللي حاولت يعني بس انا ما حاولتش. بعد كده راديو مصر حضرتك بتذيع الاستاذ اسماعيل الششتاوي برضو بعد المعاش قال لي لا ما تقعدش في البيت، راح مكلم راديو مصر شغال معاهم. بعد كده الشركة المتحدة جايبين يعني مذيعين على مستوى عالي جدا مصريين واجهزة حديثة جدا، لأن لدرجة أن أول يوم في الاستوديو بصيت ما لقيتش فيه مصورين، طلع أنه الكاميرات بتشتغل لوحدها. فعلا بالربوط. لهذا والقس على ذلك برضه الجرافيك والمونتاج ولينا مراسلين في جميع انحاء العالم. واخر حاجه عملوها الشركه المتحده خدت مكتب في الامم المتحده للقاهره الاخباريه. ده اخر خبر ليها ده كان وافتتحوه وشغال دلوقتي. يعني اي مؤتمرات او لقاءات تلاقيها من مكتب القاهرة الإخبارية في الأمم المتحدة. احنا سعداء جدا وسعدنا جدا بحديث حضرتك الشيق الأستاذ القدير خيري حسن، من أشهر الوجوه اللي ظهرت على الشاشة وقدمت نشرات الأخبار للمصريين، ودايما بنسعد برؤية حضرتك سواء على شاشة التلفزيون المصري أو على أي قناة خاصة حتى يا أستاذ خيري. فعلا يعني. أنا أشكرك جدا والله، ربنا يوفقك لأنك أنت مذيعة شاطرة. أشكرك، شهادة كبيرة جدا. ربنا يوفقك. لأن فعلا بشكر حضرتك فعلا يا أستاذ خيري، سعدنا حضرتك في هذا الموعد الجميل في كافيتيريا العاشر. ونلتقي على خير ان شاء الله هنا القاهرة ايضا. انتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي احمد من الهندسة الاذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.